الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أدلف إلى موضوعي لا بد من كلمة شكر لأخينا الأستاذ الحبيب الفاضل الأستاذ إلياس تسولي، الذي ناب عني في الجمعة الماضية فجزاه الله خيرا وشكر الله له، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجهودات في ميزان حسناته وأن ينفع به البلاد والعباد، اللهم آمين. ثم شكر الله لكل من سأل واتصل ودعا في ظهر الغيب من قريب أو بعيد من هذه البلاد السعيدة أو خارجها، فأسأل الله جل وعلا أن يجزينا وإياكم خير الجزاء، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، منذ جمعة مضت ونحن نعيش في أيام شهر من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل، شهر من الأشهر التي عظم الله شأنها وعظم النبي صلى الله عليه وسلم قدرها. هذا الشهر أيها الأحباب هو شهر رجب، شهر رجب الفرد من الأشهر الحرم التي جعلها الله عز وجل حراما. وشهر رجب أيها الأحباب كلما حل بنا فإنه يحل بنسمات وبعبق يفوح نسيمه. شهر رجب كلما حل بالمسلمين وكأنه يوقظهم من سباتهم وينبههم من غفلاتهم. شهر رجب أيها الأحباب كلما حل بنا من كل عام يحل بنا وهو يحمل في طياته البشارات بحلول قرب شهر رمضان، شهر الرحمات. لذلك أيها الأحباب، من هذا المنطلق ومن هذا الباب، من باب الإحساس بهذه البشارات، ومن باب استشعار المسؤولية في إيقاظ الهمم وإيقاظ الأنفس من غفلاتها، أردت اليوم أيها الأحباب إن شاء الله تعالى أن أنبه نفسي وإياكم إلى هذا الأمر. أي أمر هذا؟ هذا الأمر الذي ندندن حوله كثيرا كلما حل بنا شهر رجب، هذا الأمر الذي نحاول أن نذكر به أنفسنا وأن نذكر به أحبتنا ممن يبلغهم هذا الكلام، هذا لمن كان يهمه أمر الفوز برمضان. مروا نذي جرهم من رمضان ذو نذي جو من سن رمضان ذو نيوز نذي أبح رمضان ذو نيوز نذي رزق نينجحن دي رمضان ذو نيوز نذي قستزيو ذي رمضان ذو نيوز نذي عبد ربي ذي رمضان ستيذت ذو نيوز نذي رزق نينجحن دي رمضان ستيذت ذو نيوز نذي أوي ليلة القدر ذي رمضان ستيذت. كل من أراد الفوز برمضان وبهبات رمضان ونسيم رمضان وحسنات رمضان وليلة القدر في رمضان والجائزة العظمى أن يجعله الله عز وجل من المتقين كما قال عز وجل لعلكم تتقون، هذا لمن يهمها هذا الأمر. نقول أيها الأحباب وبالله التوفيق، كما أقول دائما في مثل هذه المواطن، أن الذي يريد أن يحصد الثمار في رمضان ويريد أن يفرح برمضان ويريد أن يفرح بلقائه بربه خالق رمضان وسائر الشهور يوم القيامة، من يريد أن يظفر بجائزته في آخر رمضان، عليه أيها الأحباب أن يشمر على ساعد الجد في هذا الشهر، شهر رجب. والنواب ذين زكير خضر محار مدياويشة وانقابو أكيد وذي تويش، ولكن در محار ما يمي، لأن جرت سنة الله عز وجل في كونه أنه كرشي خسس غانغ بدايات تعطيك نهايات، كلما كانت البداية مشرقة أو كلما كانت البداية محرقة كانت النهاية مشرقة. كلما خرج الإنسان في سيره إلى الله عز وجل مبكرا وكلما خرج بقوة كلما كان وصوله باكرا وكلما حاز الدرجات العلى. لذلك رب سبحانه وتعالى حين تكلم عن أمور الدنيا من أنغن رب سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ويواث ويواثوها غير تمشى سياسة شوية عليك لا زربة على صلاح الدنيا النقة من أشي قسم ربا دياو ضديو والله ماذا شيوي حتى صغاهنش. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض، يقرب سبحانه وتعالى هذه في أمور الدنيا، أمور الآخرة، أمور الفلاح وأمور النجاح وأمور الفوز بالدرجات العلى وأمور الجنة وأمور العتق من النار وأمور الفوز بالجنة والنجاة من النار. ماذا يقول ربنا؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا سارعوا قجقث ضغية ويوع انهز كثير فدن النجد فدن النم والتريبو ضمارخ والتريبو الدقرد والتريبو إذا عندك كور الغذفة. سارعوا بل في وسابقوا سابقوا المسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المنافسة في أمور الآخرة ما يمي، لأنه الإنسان في أمور الآخرة ما روغ عسنتي حزم ودتي سنتشا. أمور الآخرة لن تأتيك إلا إن بادرت بالخطوات الأولى إليها. فلذلك أيها الأحباب قد يقول قائل ويبادرني أحد الأحبة بهذا السؤال، ولماذا كل هذا الكلام؟ لماذا الحديث والكلام عن الاستعداد لرمضان ولا زال بيننا وبين رمضان أسابيع وأسابيع؟ أزال قمعة شهر وثلاثة سيمانات مين بذن قاسو جدي رمضان زقيرخو قاشهار وثعدو سيجن سيمانة زراجب وماش قمعة شهر وثلاثة سيمانات. يا أيها الغافل ولعلي أنا ذلكم الغافل، ويا أيها اللاهي ولعلي أنا أول اللاهين. مودنا عرب ورخبا إلا يذن ذي تنفخ زي رمضان رخقو أنا ذي رمضان، مودنا عرب ورخبا إذن ذي تغغان 20 سنة نهار ذي نبو 40 نبو 50 نبو 60 نبو 70، مواد نار ربور خفايد نلتو غنتيرات شمه غوان تداد بولا غوان جيران نارا هذا ينغوي من شاب شعره ومنا من ضعف بصره ومنا من انحنى ظهره موانسن إلا الأيام تمر سراعا موانسن إلا غقاء نبينا صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالساعة والساعة كالضرمة بالنار من الجرع ومن هارت وحساب بشهوات وحساب سمانة قد بالله عليكم انها من يعنث غريد تنخد فوش تغري الايام تمر سراع وكسنتيشي من الدقر لا يليق بالمسلم ذا شيء قعان سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة كانوا يعيشون مع رمضان طيلة العام 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان 6 أشهر يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان حياتهم كلها مع رمضان عامك مركز رمضان سنقرس وما زال عاد يقيم على شهر والزيادة ويقيم على 6-7 سيمانة عذي قيما ويقيم عاذمتي ويقيم والو ويقيم والمرة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتيني وإن كادت لتسبقني وضم بين السبابة والوسطى بعثت أنا والساعة كهاتين يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة البعثة النبي دجن العالم من علامة الساعة يعني قالت وقد الدنيا شقر ما زال عاد أرمرمي إلى متى أرمرمي بالله عليكم يقول ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة شهر رجب وله كلام نفيس في لطائف المعارف قال شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة سلفنا رحمة الله عليهم تغحس من شهر رجب ذو النيت طواث إذي تذهبنا ذمغ رمضان ذو النبشة يذهبنا ذمغ رمضان يخص ذيك هو تذفق هدات خصي شتوى تذفق الإدارات تكتزي هو ويجير دجني تكتزق جنة إلا يشفى ندي تكنزق جنة باش ذي في الإنسان غير رمضان ليلج الإنسان إلى بركات رمضان لابد أن يدخل لها من بابها وهذا الباب هو شهر رجب لذلك سمعتم مني ومن غيري من أساتذتنا الفضلاء كلمات أبي بكر الوراق البلخي رحمه الله رحمة واسعة الذي كان يقول مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شهر شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل القطر أو مثل المطر رجب إن شمشنو أصميد كالريح التي تجر السحاب الذي فيه المطر أسينون ذي تيري ونزا وذي جارا يجرى هذو سميد حتى يقضي من جديد جديش الحنة الحنة توخ من يتصد سميد يقارش ولكن سيدار بيا سميد قد يوي ينزع وجد يوي ينزع أدي جار سينو إذي جونزع وهذا من مصداقه قول الله عز وجل في القرآن رجب أمشنا وسميد ندي جار نسينو ندي جونزع شعبان مثل السحاب الذي فيه المطر أمشنا وسينو ندي جا ونزع إيه رمضان قال مثل المطر أو مثل القطر أمشنا وانزعني إدي الشثن يونزع مينيتك أيها الأحباب ماذا يفعل الغيث وماذا يفعل المطر في الأراضي وفي البلاد وفي الأنهار مينيتك إيك يحيي الموات نغلة إيشخ مني الشث ونزع ميتير ذم واحد تشوش مرة من دي سنخارة ذخري تبع بيعد غبارة خميني مروالو ثم وهو اتباع بعشاء مريضي سيحو فاهم النعاما سيسن زي سنروحوش ذي جذاذ مروالو ثعجق منه كنت راح نغي غزرا مرة ذي النفع بإذن الله عز وجل رمضان مرا يمسر مواديب ذي زي رجب وإخسات يفامو ذي رمضان باش خميني تغيذ في رمضان مرة من دين غي جندر خيرا دي فغة برا من دين غذ الكلام الطيب دي فغة برا من دين غذ الابتسامة الصبح تفغة برا من دين غذ الرضوبيثة دي فغة برا من دين غذ فعل الطاعات القربات دي فغة برا يخسد نبعب ذي رمضان مرة من دين غيش ناي الصبح شو يخسد دي فغ مرة الإنسان وازيز دي فغ منوية ذي رمضان سنت الله هو المغبون وهو المحروم الذي حرمه الله عز وجل من هذه الخيرات والبركات يقول أحد السلف كما ذكر عنهم بن رجب في لطائف المعارف قال: السنة مثل الشجرة، عام أشنو السجاث، وشهر رجب أيام توريقها. شهر رجب خدني تكذوني ذا الربيع ذي تكنت ذا فريون ذي نيد دكور تزيزة وكتوى السيمان الخياني، وشعبان أيام تفريعها، إذي شعبان خدني تك الثمارة ذنت دفون الثمارة ذنت ذمون، ورمضان أيام قطفها. مرمي غنرقض مرمي جني الثمار في رمضان، واني ويزا عندي ذي رجب ويسو ذي شعبان، مش غيق ذي مجا ذي رمضان، مش غيق ذي رقد ذي رمضان. قال هذا الرجل، قال: والمؤمنون قطافها. يوي غير قدم الثمار ذي رمضان، يوي غيوين وغي بار عن الثمار، هم المؤمنون، جعلني الله وإياكم منهم. أيها الأحباب، ألا تعتقدون معي، ولعلي أكون مخطئ في هذا الاعتقاد، أنه من الغريب أن نستبعد رمضان ونحن الذين قد علق بنا طيلة هذه الأشهر سيئات ومعاصي ورزايا وسواد ما بعده سواد، ربما قد لا تكفينا هذه الأسابيع لأن نغسل هذا السواد ولأن نتخلص وننفض عنا هذا السواد الذي ترسخ والتصق بنا جراء هذه المعاصي. بالله عليكم، شحال نشوق، شحال عشاش هو أنشي نشوق نشوق دي على من كور مصيبة، الله عز وجل المعافاة، شحال من أخارق يفغان غزقهم، شحال من نظرة ذي الزنق في نغذي تليفون نغذي تلفزيون واجبوا التني، شحال من كلام ساقط خرج من بين شفتينا، كم وكم شحال يمو أنت الشاور واحد تكمير، شحال يمو أن نعصي الله عز وجل بالليل أو بالنهار سرا أو علانية، بالعينين أو باللسان أو بالأذن أو باليدين أو بالرجلين، شحار الله عز وجل أن يعافينا. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وذين غرذي الجنة ذاشين الشمي نقي غلام مرة نقى الزيد جبذذ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وجر ذي الجنة شين وقي غشي ذمشو انت الغيبة قضاك نقع خذا خير القهوي النق عمان تسلغيبه يورا النق عمان تسلغيبه المناسبه النق عمان تسلغيبه ذوذرين النق عمان تسلغيبه هم زوات وغبنا مويتك الغيبه حميم مرقك ذو النس قم دفغ المصيبه ينتليفون دوات سبت وما الى ذلك الذور الغيبه خدمه 24 ساعه على 24 ساعه ذور رخبوره العالم كمرن غنغذي هوذرين النق رخبوره هم توذرين النق ذي الدنيا كمرن ثم ديس ابن ادم ماذا شيني ومين الجيغنس مين الجيغ لا اله الا الله مين الجيغ بدقه ومجموراني من وقيغ أي شيء لم نفعله ولم نرتكبه تصيد ربذا غياح من عنده تصيد ربذا غياح باتر سأل الله عز وجل المعافاة. أيها الأحباب، والله ما يصل من قصص ينزف لها القلب دما وقيحا وتذرف له العين دما بدل الدموع. يوذن بالله عليكم، يوذنك الوالدين سنك التمغارين تمغارين كايزن سنت الحالة النقض الإدارة ذي السبيطارة ذي الشوارع ذي السواق هذا نغض قد ثمانيان سيمانة باش نستياذ مرة مانوية باش نغض في رمضان دي مزديقة هذا نغض قد بالله عليكم مران قيمة نحسب مرة الذنوب النقض المعاصي النقض ينقذ عشاشوا انت نحسب وها وانا قدين ثمانيان سيمانة وانا قدين فما بالك خاصنا نتوب مرة أنصحح مرة أنجدد مرة أنسياذ مرة إلى آخر يسأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين. أيها الأحباب، قال ابن رجب رحمه الله: جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والريب. أيها الأحبة في الله، ربما يبادرني أحد الأحباب بقوله: وما الذي يجب علينا فعله؟ أنا مقر بما تقول ومعترف، كلنا ذلكم العاصي وكلنا ذلكم المتخلف عن ركبي. التائبين، وكلنا ذلكم المقصر في جنب الله عز وجل. فما الذي يجب علينا ونحن على مشارف رمضان من غنق؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله، سؤال مشروع أن يسأله كل واحد منا. مرة إذن غنخسن في رمضان دي مزديقة، مرة إذن غوذين غردي الجندة عقري هذا شيني الشخص غرمضان هذا يذي يعزق فسن هذا يفغزق فسن شو أخص غبوذ عب حق ذي رمضان شو أخص غبوذ زقيني أذي رغ زقيني غيوين ليلة القدر ذي رمضان شو أخص غبوذ ذي رغ زقيني غي سنجم سيدار بيزي جهنم ذي رمضان مرة إذن غ مرذا سكيري تقروا الجوع ذي قبري كسين تدي باوي تغانين تجير هذا ستيني ماذا الزودة تسلكي زي جهنم يوم القيامة هذا شيني إيه ورذي الجنوات يقبخ يخفنس واتيوزو يخفنس. أسأل الله عز وجل أن يعيدني وإياكم من النار وأن يدخلنا الجنة بمنه وكرمه من غير سابقة حساب ولا عذاب. أعجبني كثيرا كلام للإمام ابن رجب، قال: انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة. أول ما يجب علي وعليكم وعلى المسلمين فعله هو محاسبة النفس عما مضى، والعزم على الإقبال على الله إقبالا حقيقيا، إقبال من يريد حقيقة الفوز برمضان، وإقبال من يريد أن يفرح بلقائه بين يدي الله عز وجل، وبلقائه بربه جل في علاه، وبلقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من المحاسبة. مروذ إن المحاسبة وترب التوبة، لأن الإنسان إن لم يحاسب نفسه عما اقترفت يداه عن أي شيء سيتوب. مروى يحس بنذم يخفن سدشيني واه قير ثق قير ثق قير ثق قير ثق هذا يعترف ذي نعم ده يزدم غاثي إلى آخره واغي روح بورحر حكم ويحكم يغرى ويغرى واغي روح بورحر مرة يذنب مرة رحسب قير ثق قير ثق قير ثق قير ثق خذي غاك التمغاد خذي غاك الطاوين وخذي غاك بابا خذي غاك وجه خذي غاك رفقيت خذي غاك موس سعد وغر وقت الصلاة عشا شوانش تزاد جغر في جانر تقعد تفوش عشا شوانش سعد وغر وقت الصلاة عشا شوانش جمع دهضر عصادر مغابة كذر عشا عشا شوانش تخرق خذي التجارة عشا شوانش قيغة موحدة شو إلى آخره. أنت دناوية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قرب سبحانه وتعالى. ما رواه انت دني ويمو مرة نري وانيني وان قيشة مي يومي خانتو ما رواه انت قيشة وانتو بيشة وما رواه انتو بيشة مين مسي دار بقانس التواب مين مسي دار بقانس الغفور مين مسي دار بقانس الغفار وخ غي عفو وخ غي توب ومي غي غفا كشين وانت قشة نذور ذي الملائكة عيني وروا الصين غميني من خسنا الريخ في النقاع. أحبابي الكرام، شقد زواغي خفين وكني وتزواغ شكني نشدم شو من دعماينو نشدم زواه. أول المخطئين أنا، أول المقصرين أنا، أول المفرطين أنا. أسأل الله عز وجل أن يتغمدني بواسع رحمته. ما ركوري جنس زي ومتواري خفنس ما مش تواري غيخ في نوك كوري جنس زي نغيخ سليق رحسبك ذي خفنس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلا يلزمنا إلا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الأحباب، لابد من المحاسبة، لابد من التوبة. التوبة نتيذ ثم كان التوبة نغلى خمس سورخ التوبة يتغير نغشان الحاجة تصين غمين تعنا التوبة نتيذ تتيذ التوبة بشروطها بالندم والإقلاع وعدم العودة مرذي نشان المظالم الدورنت. التوبة هو الإنسان خمين نغيب عدي جنحاجة خسيره وجيب عدى سنهاره يشذين مرقاك ذي مدوكر ذا سينة يوسني ويوسني يا ودي عقرق شموس سنستعد وخنت ماس نذني ماس يعني يشتاق يمع لك يفيرك السمايد ورقد مازال عادي وجي أخس نتيرو لا لا لا لا يتعود خاص نتسجن النشوة ذي جن تزيوذي ذي جنينات ولا حول ولا قوة إلا بالله آسن الشمام مزوع مزوع بتقو غاري 30 سنة ما سينين ويفراني سينين ويفراني دي هادي والسني مانه انغثف مين دي مين دي المعاصي مين دي ذي تضيع الأوقات مين دي ذي يمع لك الإنسان يموت ذي الساعة تني أحبابي الكرام ربي سبحانه وتعالى يميسي وخل أشهر الحرم إننا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكنا نتسلم على أن رجب سمي برجب من الترجيب وهو التعظيم سمي برجب لأنه كان يرجب حتى قبل الإسلام أي كان يعظم قبل الإسلام ورب سبحانه وتعالى إننا خميت غذا اسم ذي عامي كمر المعصية يحرمت سيدار بورك خميت غذا وضم غرش وارينا الأشهر الحرم رجب ذي القعدة ذي الحجة ذي محرم إنا إن رب سبحانه وتعالى بعد ذي سنتين المعصية كتا مرات تبعد ذي المعصية 100 متر أبعد خس كيلومتر ما يمي قال الإمام العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير قال فإنها يعني الأشهر الحرم لما كانت حرمتها مما شرعه الله أوجب الله على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجنبوا الأعمال السيئة بعد هاني ويد التوبة وبعد استغزت أنا بعد ما يمي قعاني شتويا ما يمي زعما على دوار عام خوكتا قال قتادة رحمه الله إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرة من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء ذي الأشهر الحرم المعصية ضبلي المعصية يزداد جرمها ويزداد وزرها وتزداد عقوبتها عن غير في الأشهر الحرم عن غيرها من الأشهر الأخرى ثم أيها الأحباب أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم كانوا لا يسفكون فيها أي دم بل كان يكون على أحدهم ثأر ذي ابن ذم ينغى وزن زيس انتقمن ذي الأشهر الحرم وغستقرب لا يأخذون بالثأر ولا ينتقمون ما يمي تعظم الشهورينا إن شيني جن ذي مسر من وجه أولى وجنش كني وذي مسر من مرة أولى من أهل الجاهلية أن نعظم هذه الأشهر ألسنا نحن أولى بتعظيم هذه الأشهر ألسنا نحن أولى بأن نوقف الخصومات وبالله عليكم شحان تومت الجنق يزريخون نغنشحا رمضان وسق مواله شحان نتومات واستشحى وسيورنك اكي جنون نظني شحان توتماثين اكذي ايثماثين شحان تمغارين اكذي عيازن ستوستشحى تتصوح سويني تكون وحدس قوة دارين خباي جنون نظني قاع شحار نضد شحار الدنف شحار الجيران شحار يشريشن شحار العائلات شحار شحار كنو السنم كتازمين السنغ كنو السنم كنو تمخالات مكيسنا الطس كنو طوضنطوند القصص كتاز زي بالله عليكم مروان سبد نشينا نفرينا في مسرينا نهارا مرمي انت غنفرينا مرمي مرمي مرمي غادي في الإنسان رمضان مستو بارش انت ثاني تسورة واني تي بارش انقعنشتو يا مرمي غنار المظالم أقراني يجير مرمي تغيار مروة تارغ رخو أقراني نسما ذي رواث مروة تارغ نهارا مرمي تغيار أقراني ثم مروة تارغ مرمي تغيار أقراني نديها المظالم شمقينت مرمي غذور مروة يذوي رخو متى أحين يأتي اليوم الذي يقول فيه الواحد منا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت أحين يأتي اليوم الذي يقول فيه الواحد منا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين حين يندم الإنسان لا ينفع الندم ويندم نقيم وينفع شاء ساعة الاحتضار نخمني غيت ورا يمشن زديها ويندم نقيم وينفع نهارا ذا أيها الأحباب أيها الأحبة في الله إن مما يجب أن نكرم به وأن نكرم به شهر رجب الحرام ونستعد به لرمضان الإقبال على الله عز وجل بالطاعات من الفرائض والنوافل بشتى أنواعها كورشي زنهارة واني تغوى يقار بالقرآن زين هارا ذي بذا ذي غال القرآن وجار ديال فرمضان يدغي يصير مسحف يبدأ خاصي مسح تاع الجاج تي وسيريا هو ان غا شوين القران ومن بعد اللي بدا غادي غادي شي تغنوي غا غاس بكوسه شوين القران اي سعى سبحان الله العظيم الفيتان الى اخره وهذه النبو الفيتان لانه تدنب ذي بوز قمزوع ونتغيب ذا زنهارا غادي في خفن نسيق القران دي رمضان وني غي سعفنا بوز زر ذي الزنهارا خدمني غا ولا بد لا بد ذي في خفنس متكاسل متثاقل لأنه وذا زديب ذي شيء زقمزوا ثم كذلك النوافل نوافل الإنسان ولقاء ولقاء الإنسان ورذي ورذي ورذي جن النافلة رسالة الضحى الإنسان وتتزج رتني النار شعواني رمغاب وهن تتزج الشعر ركثاني معلك نفيرين سكي تدوان زان رنت ذي النشو واجبو ذرفات إن يجني جوما يورخو الشعر ركثاني واجبو ذرفات وتفريد ستي ضاربي نوزو غامين غنسن قسم عليك نفير قشقة أمن قان الملاحدة ذي نتسمان إخفنسن المتنورون إن سي ضاربي واثنين الصلوات قبر يتغطن قاعد فوش تخمين قبر تغريث فوش تيماني زديو يمثي النظني لهذا الحد الإنسان يتعامل مع الله عز وجل في أمور الحسنات سمنوية الإنسان يخسد سيقى يقيم يعد يخسي يعد وجي مر رحشت ويفراني السنة ويفراني مر واتقيق وخفي شيك ذو السؤال الذي يطرح الأستاذ السنة الحشت ويفراني سنة مروات قيغ وخفيشة لو جبوا ذو السؤال السؤال السنة ويفراني مروات قيغ مش هذا يغي عذون رجع مروات قيغ مش هذا يغي عذون رجع ذي سجن خص ندمغ يوم القيامة ذو السؤال الذي يجب أن يطرح. حبابي الكرام أعجبني كلام للإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوتار وهو يتكلم عن الحديث الذي سأل فيه أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به. إنش النبي صلى الله عليه وسلم مذي سقسى أسامة بن زيد إنس ميم متزم ذا التصدي شعبان إنس وندي جنشاغ فرن خسيوذان جا رجب ذا رمضان هذا دليل على أنه تغتقن رجايا التصدير رجب تغتقن رجايا التصدير رمضان غفرن شعبان ترد شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم شعبان ذي توارفع العمل فيقارش دليل على أنه ذي رجب وحتنش كاغد وفيق تسريغ غحنا ذي نذي لقي ذي قديمين ذي قديمين رجب مش سقان قانس بوراجع إذا سقان بوراجع أمي قان بوراجع يعني تغتقن ديس راجع الطاس يعني تقنديس الطاعات الطاس يتسد شعبان تريح نديسي وذان يتسد رمضان الطاعات لا راجب شعبان رمضان يخصد راحا يجن طواه ونظني يجن يستلمك هذا لذاك. فلذلك أيها الأحباب أي نعم العلماء أن غير قرش وذي النبوش انحشت مخصوصة بشهر رجب الإنسان دين وأنه لقنها عشرة ذي رجب ذي سن الفضيلة نغنى عن 27 ذي سن لا وهذه النيرة ذي جنحشت مخصوصة بشهر رجب ولكن يستحب فيها من الأعمال ما يستحب في سائر الشهور والنزمان ذي كتامين ذي ما ذي النوافل من الصلاة ذي الصدقات ذي الصيام ذي الكلام الطيب ذي قراءة القرآن ذي زقرخو ثومتين زقرخو نبدأ نسوجدو ذي النغ زقير خوان بدأ نسوجد تعاوننا زقير خوان بدأ نسوجد أنك البرنامج رمضان من غانك ذي رمضان أما ما نقيم تصار دير حق رمضان الله أعلم أدنا ويشاور الله أرفضي حتى قرنت مريض حق ملك الموت قبري رمضان مريض زارز ملك الموت قبري رمضان شين عاد نترجع أردي أوض رمضان يغانق يرحق ملك الموت كتحت عقو حد قضان والسن جدي الدنيا يورج رجاء الجاي قيمة يعاد شوية الجاي خصغة لا بكيش الجاي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا رب اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم اقض ديوننا اللهم اقض ديوننا اللهم اقض ديوننا تصن ذن غصن مهرش اللهم شافهم وعافهم اللهم شافهم وعافهم اللهم عجل بشفائهم اللهم عجل بشفائهم اللهم عجل بشفائهم اللهم اجعل ما اصابهم طهورا في سبيلك اللهم اكتب لهم به حسنات وضع عنهم به سيئات وارفعهم به درجات. اللهم يا رب ارحم كل ميت مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات وبالسيئات عفوا وغفرانا والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب وفقنا لاغتنام الأوقات اللهم يا رب وفقنا لاغتنام الأوقات اللهم يا رب وفقنا لاغتنام الأوقات والعمل بالصالحات يا رب وفقنا للعمل بما يرضيك عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم أحبنا وحببنا إلى خلقك وفقهنا في دينك وارزقنا جوار نبيك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا رب ارزقنا فيه يا ذا الجلال والإكرام إخلاصا في الأقوال والأفعال والأحوال إنك يا ربي على ذلك قدير. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.